قدم ما الله مقاصدنا قدم ما الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم قدم ما الله مقاصدنا قدم ما الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم ببركتي النور شفعنا ببركتي النور شفعنا جود وفضل علينا عن جود وفضل علينا طابت طابت طابت بذكر مجالسنا طابت بذكر مجالسنا وكم من أهل علينا تم وكم من أهل علينا تم علينا تم قد تم ما الله مقاصدنا الله الله قد تم ما الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم ليلة صفا ليلة صفا قد صفت معنا ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا صلوا صلوا صلوا على من به سودنا صلوا على من به سودنا فمن يصلي عليه يغنم فمن يصلي عليه يغنم قد تم ما الله مقاصدنا قد تم ما الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم أنعم وكم تكرم وكم أنعم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم